بسم الله الرحمن الرحيم. مع الشريط السادس من نفحات العادلية ومقتطفات من حفلة ليلة 23 من شهر رمضان المبارك سنة 87 و300 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. قلبه. هذا القلب الذي أودعه الله أسرارا عجيبة وأنوارا غريبة وحقائق لدنية وعلوما لا تكتسب الخلق، وأسرارا لا يستطيع البشر أن يتحملوا تلك المنادمة التي جرت بين الله ورسوله، ولا سيما ليلة المعراج فسترى تلك المنادمة تلك المذاكرة فأوحى إلى عبده ما أوحى. هذا القلب العظيم الذي شاهد الله تبارك وتعالى وكما شهد له ربه بذلك ما تبغى الفؤاد ما رأى. وهذه الرؤيا ما تحملها جبل موسى عندما قال له ربه لم تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، فانظر بقلبك لعلك تبرق لك بارقة من قلب رسول الله. ذلك القلب معظيم، قلب حوى أسرارا عجيبة وغريبة. وهذا الوصف لهذا القلب الذي نزل كلام الله فيه يقول البصيري واقفا قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم: كرمت نفسه فما يخطر السوء على قلبه ولا الفحشاء. ولكن انتبه يا اخي، هذه عقيدتك بالنسبه الى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن عندما تسمع بعض حديث الرسول عليه الصلاه والسلام عندما قال: وانه لغان على قلبي فاستغفر الله، والغين حجاب. انتبه. سال بحسن الشاذلي رضي الله عنه قال: يا رسول الله وانت لغان على قلبك؟ قال: غين انوار يا مبارك، غين انوار، وانه لغان على قلبي. فقلبه عامر بجميع الكمالات، بجميع الخطأ الكثير، بجميع صفات الأنبياء التي اجتمعت في قلوب الأنبياء، مقام القلة، مقام التكليم، كل مقام للأنبياء جمع فيه عليه الصلاة والسلام، نزل به الروح الأمين على قلبه. لذلك هذا القلب لما كان هذا القلب لا يصف إلا بقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا عندما يريد أن يتكلم، وكلنا نعلم أن الكلام الذي مصدره من اللسان هو ترجمان الجنان، إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جاب اللسان على الفؤاد دليلا. لذلك لا يتكلم بهوى، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا يوحى، إلا وحي يوحى، نزل به الروح الأمين على قلبه. لذلك هؤلاء الأولياء الذين ساروا على منهج اصطفت قلوبهم وتنورت، فلا تأتيهم الخواطر ولا الإشكالات ولا الانتقادات، بل هم أقبلوا فلم يجبروا، وواصلوا فلم ينقطعوا، وتنوروا فلم تظلم ولم تأتيهم الظلم إلى قلوبهم. وما ذلك إلا لمقابلة مصدر النور. ولا غرابة، فقد سماه الله نورا، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. والعطف بالواو يقتضي المغايرة، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وهو القرآن، قد جاءكم من الله نور وهو نور الأنوار وسيد الأحرار وسيد المحبين. لذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما في الحديث الصحيح، كان يقول: إذا مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشمس لا يظهر له ظل فهو نور، حقيقته نورانية، ولو أنه بشر ولكن جسمه ليس كجسم البشر، وقلبه قلب ولكن قلبه ليس قلب البشر. يا جمال الوجود طاب في فتحه والبرايا رقود. قم لقد فاتتك الغنائم تقاسموها وانت نائم. نزل به الروح الامين على قلبك، لذلك لو قرات سوره الم نشرح لرايت فيها 9 كافات تخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هناك سورة في القرآن إلا هذه السورة كلها خطاب، وبعد الخطاب سلام، بعد الكلام سلام، بعد السلام الموائد لأهل البعض. على هذه المرتبة التي أسرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتبعه في أقواله وأحواله وأخلاقه وسيره القلبي وسيره النفساني ومعاملته وأحواله هكذا حتى نكون صورة مصغرة عنه. فإذا ما رأيته رأيتني، وإذا ما رأيتني رأيته. نزل به الروح الأمين على قلبك، كيف نستطيع أن نتكلم على القلب وقاف القلب قد أحاط في الوجود كله؟ من يستطيع أن يكون خارج قاف القلب حتى يتكلم على القلب؟ فدائرة القلب قد أحاطت في الوجود وكلنا في ضمنها، ولا نستطيع أن نتكلم على هذا القاف. إلا إذا وقفنا متأذين مع القاف، نسأله تعالى أن يرحمنا برحمته الواسعة. اللهم يا من يعلم سرنا ونجوانا ويعلم ما في قلوبنا، أدر ظلمتنا نورا وجهلنا معرفة وبعدنا قربا واضطراباتنا صفاء وظلمتنا نورا وبعدنا قربا وقطيعتنا وصلا. اللهم كما منحت أحبابك في هذه الليلة، هناك عبيد لك تعرفهم يحنون إليك كما تحن الحمامة إلى وصلها، ينادونك في الأسحار وتناديهم في قلوبهم وهم يسمعون وينادون، فأنت تعرفهم، تعرفنا بهم وأكرمنا برؤيتهم. فإذا ما رأيناهم رأينا من يحبهم. هذه الليالي المصرية علينا أن نحيي الليالي، وليس الغاية من أحياء الليالي إلا أحياء قلوبنا. فإذا ما أحيينا القلوب أحيينا ما فيها، وإذا ما أحيينا فيها ثم أحيا بالله. والحي لا يموت، يموت جسمك ولا تموت ذاتك، فأنت باق بالله. لذلك علينا أن نحيي الليالي الوترية، لأن الوتر يتجلى فيها. ولعلكم تتعرفون على الوتر، ومهما كثرت الأعداد فالوتر فيها. يا وتر، إن الله وتر يحب الوتر. من يحب المحبوب؟ الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. يا أيها الأحباب، اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت، اللهم ارحمنا جميعا الوالدين يوم يتوفنا بكل المسلمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون. Thank you. لا قال الله

وناحية ثانية يتساءل بعضهم هل رأى حبيب الله رب حرام؟ ما كذب الفؤاد، ما كذب الفؤاد ما رأى، وهل يستطيع أن يغلب قلبه؟ ما يا رب وما ما حسين خلاص ما استطيع ان تفهم غير هذه الاشياء، فاوحى الى عبدي ما اوحى، ما تجلى السؤال ما راى، ماذا غلطه وما قال بالسلام. فإن كنت تريد أن تحمي رائحة من هذه الناحية فاسلك طريق المسلمين وأخلص أخلاقهم واجتهد اجتهادهم واجهد في الدنيا إلا جهدي وأقبل على الله أقبالي، وضع يدك في يد الدليل وعاهده على أن لا تلتفت، فإذا التفت وقفت وملتفت لما يصل ومشكك الله يجب. الحمد لله ذي ليلة الجمعة وكل الليالي ليلة القدر اندمت تعطلت لغة الكلام ولا تنسى، فنطوف بقاهة القلب تتكلم، وإن كنت أخرق أكثر تتكلم لإنك رأيه من أطفال. نعم عندما تريد أن تتمنى وتريد أن تلتقي وتريد أن ترى، فلا يوم ولا زمان ولا مكان وهو منزه عن الزمان وعن المكان. وفتح كل واحد يفتح قد يتكرر من المتأخرين قرأنا البيان كما يقول على لا يتكلم عليه كما يقول على هل أنت من المتأخرين أم من السابقين الأولين؟ السابقين؟ وأنت؟ أن تصور ليلة القدر بتصويرة البعدين بتصويرة المحدود فهي النزوة عن الإخلاص وهي النزوة عن التخليق فلا تخليق ولا إخلاص وقد ترى ولا ترى كالذي جاء إلى جمع العبدين وكان عن جمع العبدين فين جاء العبدين يا جماعة ويلي يا عزيزي أراد بسألها الموت من قبل فليس في البيضاء يقتلها الماء والماء تلقى بيضها محمد فلا تسأل كم ذا تموه بالشعبين والعلم أم أوضح مما على علم وكم تعبر عنك العلم وكامة وعن زرور وجيران في الحي حيون سوى ليلة فتسأله عنها سؤالك وهم جرب العابا حدث بما شئت عنها فهي راضية حدث بما شئت عنها فهي راضية فهي راضية فهي راضية بالحالتين معا بالصمت والكريم فقال Thank you. Thank you. Thank you.

يعلم ما لا نعلم. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبينا محمد يا حبيبنا يا رسول الله، إنا نتوجه بك إلى ربك في حاجاتنا لتقضى. اللهم اقض حاجاتنا، اللهم اقض حاجاتنا، اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة ذنبا لا غفرت له ولا هما لا غفرت له ولا عسيرا لا يسر لا مريضا لا يسر ولا مقطوعا لا وصلت ولا جاهلا لا عبرت ولا مظلما لا نوته ولا بعيدا لا قربته ولا مهجورا لا رضيت عنه. اللهم رب العالمين، اللهم ارنا وجهنا من محيط، اللهم حلنا بالكمال، اللهم اجعلنا من ثم الاولياء، اللهم افرغ علينا كمالاتك وكملنا كما كملت اولياءك وزدنا كمالا على كمال. اللهم زدنا كمالا وزدنا معرفة وزدنا محبة وزدنا علما وزدنا وصلا وزدنا فهما وزدنا ذوقا وأجل الحجب عن قلوبنا حتى نراك في كل شيء يا مقصود. اللهم أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا رضاك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما يهون علينا مصائب الدنيا، ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على اعدائنا، اللهم انصرنا على اليهود ومن تعبهم، اللهم شتت شملهم وسلم شعبهم، فرق جمعهم، ألقي الرعب في قلوبهم، ولا أيديهم ولا تبلغهم الأمان، يا غارة الله جبت السير مسرعة، يا غارة الله جبت حبيبنا ومحمد وسلم. اللهم رب عنا حبيبنا محمد، اللهم ارنا وجهه دائما، اللهم تفضل علينا برؤيته واكرمنا برؤيته، اللهم اخرج كل شيء يشغلنا عنك ويبعدنا عنك، ولا تقطعنا بالاغيار ولا تحجبنا بالاغيار، وارفع علينا بسوى عبادك الاخيار. اللهم احفظنا بين ايدينا وخلفنا وعن ايماننا وشمائلنا. اللهم يا لطيفا بخلقك يا عليما بخلقك، انك الى من قضائك وقدرك لطفا يليق بكرمك، يا لطيف يا لطيف يا لطيف، يا من لطفت في الأجنة في بطون أمتها، يا الله اكرنا في قضائك وقدرك لطفا يليق بكرمك. اللهم اجعلنا من أهل الاستقامة، واجعلنا من أهل السحر، واجعلنا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعل قلوبنا قلوب المقربين، ونفوسنا نفوس الأبرار. اللهم احملنا باتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال والأحوال والأخلاق. اللهم اجبنا ولا تنقصنا، واعطنا ولا تمنعنا، واكرمنا ولا تهنا، وخذ بناصيتنا الى حضرتك القدوسيه، ولا تحجبنا بالاغيار عنك، واجعلنا من اهل الاحسان، واجعلنا من اهل المراقبه، واجعلنا من اهل المشاهد، وخلقنا باخلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تحنن على هؤلاء. واجعلهم من افراد اوليائك، واحفظ قلوبهم من الاعتراضات، ورضي عنا الاولياء، ورضي عنا الاقطاب، ورضي عنا غوث الزمان، واهلنا وادبنا بادب نبينا محمد. اللهم خلقنا باخلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اسيحوا يا حبيبي. انتوا بكروا بيكم تقولوا امين. ونبدا بيكم. سريعا. الله يريح قلوبكم من هموم الدنيا. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا. اللهم لا تجعل فينا ومن يتبعنا شقيا ولا محروما ولا مقطوعا، واشملنا بلطفك، واشملنا برحمتك الخاصه. يا من قال لحبيبي عليك، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. دعوة الداعي يا قريب، قربنا لحضرة القريب. يا رقيب يا معطي يا باسط يا عليم يا علام، خلقنا بأسمائك الحسنى واجعلنا مظاهر لها واهلنا لها. اللهم اجعل هؤلاء الذين يدعونك اجعلهم من عبادك الأبرار، واجعل نساءهم وأولادهم وذريتهم من الأبرار. يا رحيم ويا رحمن ويا معطي ويا سلام ويا قدوس يا قدوس، قدس نفوسنا حتى لا يخطر فيها السوء ولا الفحشاء، واجعل قلوبنا مظهرا لحضرات اسمائك حتى نفهم عنك. اللهم زدنا معارف في جميع العوالم، ولا تجعلنا عنك من الغافلين، ونعوذ بك من الغفلة، ونعوذ بك أن نكون عنك من الغافلين. اللهم إنا نعوذ بك من كل من يمنعنا عنك. اللهم اشملنا بفضلك ورحمتك بالقرب والسلام والكلام والرؤيا، وادخلنا الجنة من باب السلام، وأكرمنا بجنة الفردوس حتى نراك فيها ونرى حبيبنا. اللهم أكرمنا برؤية حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحنن علينا قلب الحبيب. اللهم أيقظ النائمين، وقرب الحاضرين، واشمل البعيدين برفق. اللهم يا قريب أيقظ قلوبنا، فإنا تبنا وارتجعنا إليك. يا تواب، أنت قلت ثم تاب عليهم ليتوب، فالتوبة منك ونحن تبع. فإذا تبت تبنا، فإذا ذكرت ذكرنا، وإذا أحببت أحببنا. الله لبني عمري وعلى الحبيب رسول الله. لا إله إلا الله يا مولانا. يبقى يا غافل عن ذكر الله للغفلة داويها ولا إله إلا الله أحسن دواويها وانت دليلي يا ربي وانت أولى من ذي الله الله الله الله الله يا مولانا ذي الله الله الله لا إله إلا الله. جرر حديثهم فما أحلاه وألذه ما عندي وما أشهاه روح به روحي وحدث عنهم روح به روحي وحدث عنهم فحديثهم للقلب ما أشهاه. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بالله واهتف مرة أخرى بهم فعسى ينال القلب منهم ناه ولنا رموز ليس يعرف شرحها إلا الذي نشر الهوى وطواه محضر نعيم وجنال جنان داني فيها من ماء تسليم من كل شيء زوجاني محبي فيها رقيب بين حورين وولداني ووجوه ناظرات ناظرات للرحمن. حيث جبريل في السماوات مجد يعلن البشرى في ولادة أحمد سمعت أمه قائلا يقول أرسلي بمحمد وتوالت الصلوات يا قبيلة الصبا وحتى القيام الصلاة والسلام على سيدنا محمد الصلاة والسلام عليك يا الصلاة والسلام عليك يا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك طلع البدر علينا من سرية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله قلبي يداه وعليك القلب دائرا الله حقيقها الله من عليه المتجلي صلى بالقرب شفاها الله ما في معناه كل وفي وجد صحت آها الله فانجلى عنا الستار وانجلت عنا المظاهر الله يا جماعة لا أرجو طاب فيك الشهود يا جماعة لا أرجو طاب فيك الشهود والبرايا أن عيني تراك فدي قلبي سواك كل شيء عدمني بهذا قدم كل شيء عدمني بهذا قدم سديد قل من قدام ليس عنه حراك ليس عنه حراك يذهب الاشتراك يا جمال الوجود طاب فيك الشهود يا جمال الوجود طاب فيك الشهود والبرايا القول أن عيني تراك أن عيني تراك جمعوكم في أماني ما دمتم مع أهل الله بشراكم سادتي بشراكم أحبتي بشرتكم بالآتي أنتم في رحمة الله جمعوكم عين الرحمة جمعوكم فيه حكمة ومن عباكم سماع عليكم رضوان الله الرضا مع الرضوان والرحمة مع الغفران أنتم عباد الرحمن أنتم أولياء الله طريقكم لا يبور محبكم لا يبور الله إلىكم ظهور بجميع خلق الله في السر وفي الجهر خاطبت أهل السير فمن كان في عصره يأتينا يجد هدى فحشوا كل العباد خذوا ضلال البلاد فمن كان في اجتهاد قريبا يريد الله يأتي ولو بالتجرير فله منا نصر بهذا مسلك قريب أتانا من فضل الله يوافقني في أيام لا نقدر منه أعوام فإن حصل المرام يزول عبدا لله ننصح له بالطريق نوعيه غير ربي نوعيه مع نفسه طريقا لوجه الله عن دين الخلق دوا عن دين نهر السوى لا نرجو به تقوى غنيا بفضل الله انا غني بالمفضول مالي وما للجحود فلا نرى بالوجود متجسد والله احبابي يا احبابي فلزموا بالباب احبابي يا احبابي فلزموا بالباب ولا تقولوا من لها فانتم طبع لها يا جمله الانصاب بسم الله الرحمن الرحيم. مع الشريط السادس من نفحات العادلية ومقتطفات من حفلة ليلة الثالث والعشرين من شهر رمضان المبارك سنة 87,300 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.